حاجه رضاها من رضا ربنا، ام العريس طيبه وحنينه، بركه رضاها من رضا ربنا، بتحب ابنها ومراته تحبها، بتحب ابنها ومراته تحبها، طول عمرها تستنى يوم المولى، ويوم ما تفرح بابنها يتم الهنا، طول عمرها تستنى يوم المولى، ويوم ما تفرح بابنها يتم الهنا، مغروطة للعريس، مغروطة للعروس، وحبايب العريس، وحبايب العروس، مغروطة للعريس، مغروطة للعروس، وحبايب العريس، وحبايب العروس، دلوقتي حنسمع قصة حبيبين، دلوقتي حنسمع قصة حبيبين، مسلم العريس، مسلم العريس، وعروسه محروسة. الحنان مهما زاد الموج لم يغضب، دايما بيروي العطش، والزرع لم يغضب، بحر الحنان مهما زاد الموج لم يغضب، دايما بيروي العطش، والزرع لم يغضب، والحر دايما حليم في الطبع لم يغضب. بحر الحنان مهما زاد الموج لم يغضب، دايما بيروي العطش، والزرع لم يغضب، والحر دايما حليم في الطبع لم يغضب. يا اهل العقول رايح اقول موال يعجب، يا اهل العقول رايح اقول موال يعجب، الفن انغام ونظم كلام يعجبكم، والحلو ينحب واللي يحب يعجب، الحلو ينحب واللي يحب يعجب، ان شفت نور القمر اسهر معاه ليلة، غني مع قيس وتهنى مع ليلى، غني مع قيس وتهنى مع ليلى، حكاية مسلم حكاية تسهرك ليلى، قصة قصة جميلة بتحكي دوري يعجب. حكاية مسلم حكاية كل صاحب بيت، له أم من قلبها الطيب بنك وبيت. حكاية مسلم حكاية كل صاحب بيت، له أم من قلبها الطيب بنك وبيت. وكان أملها تعيش دايما في أسعد بيت، ولا تعلم إن النساء من طبعها الغيرة. الوحدة من أختها بتهزها الغيرة، وياما ستات كتير قتلتهم الغيرة. عاشوا في حيرة ولا نفعوا في غيط ولا بيت. الحر دايما يقول كلمة يمشيها، الحر دايما يقول كلمة يمشيها. بالعقل والعدل والحكمة يمشيها، سكة حياته بصبر جميل يمشيها. ويترك الهم وحموله عليه خفة، يترك الهم وحموله عليه خفة. من الدنيا اخذ الامان دايما ولا خف، نزل في بحر الحياة ومركبه خف، وماسك الدفة وبإيده يمشيها. سليمة والدة مسلم كلها بركة، الرزق على قدها لكن ملان بركة، وعفة النفس عفة ما بعدها بركة. سليمة والدة مسلم كلها بركة، الرزق على قدها لكن ملان بركة، وعفة النفس عفة ما بعدها بركة. ضحت عشان ابنها مدة سنين وسنين، ضحت عشان ابنها مدة سنين وسنين. رضي بنصيبها يا ما كفحت سنين وسنين، وتقول يا وجه ابتسم وافرح سنين وسنين. ويكون دعايا يا عين لابن العزيز بركة. وسلم كلها بركة. الرزق على قدها لكن ملان بركة، وعفة النفس عفة ما بعدها بركة. ضحت عشان ابنها، ضحت عشان ابنها مدة سنين وسنين. راضية بنصيبها، راضية بنصيبها يا مكافحة سنين وسنين. وتقول يا وجه ابتسم وافرح سنين وسنين، ويكون دعايا يا عين لابني العزيز بركة. حبيبي غلاوته من غلاوة ابوه، ابني حبيبي غلاوته من غلاوة ابوه. انا عشت ايام حياتي الحلوة ويا ابوه، ابني حبيبي غلاوته من غلاوة ابوه. انا عشت ايام حياتي الحلوة ويا ابوه، حوهب له روحي ونفذ له وصية ابوه. حوهب له روحي ونفذ له وصية ابوه. هو نعيم دنيتي وحبي اليه اكتر، هو نعيم دنيتي حبي اليه اكتر. وفي حضن قلبي يا ما يلقى الامان اكتر. ضحيت عشانه وحضحي كمان اكتر. بكرة الصغير حيكبر يبقى زي ابوه، بكرة الصغير حيكبر يبقى زي ابوه. كبر مسلم وشارب من حنان امه، كبر مسلم وشارب من حنان امه، ونفسه طلعت عفوفة من عفاف امه. وكان مطيع امرها ويسمع كلام امه. كبر مسلم وشارب من حنان امه، ونفسه طلعت عفوفة من عفاف امه. وكان مطيع امرها ويسمع كلام امه. ما قال لهاش اف ولا مرة غضب ونهر، وبيسقيها الشهد من ايده زلال ونهر. بيشوف ليل الهنا، بيشوف ليل الهنا مع والدته ونهر. والجنة خيرها ظهر مطرح ادب امه. Thank you. شارب من حنان ام ونفسه طلعت عفوفة من عفاف ام وكان مطيع امرها ويسمع كلام ام ما قال لهاش اف ولا مرة غضب ونهر وبيسقيها الشهد من ايده زلال ونهر بيشوف ليل الهنا بيشوف ليل الهنا مع والدته ونهر والجنة خيرها ظهر مطرح ادم امه مسلم الحر كان فلاح في غيطه من الصبح تلقاه يوالي الزرع في غيط والفاس في ايده تزغزغ في تراب غيطه مسلم الحر كان فلاح في غيطه من الصبح تلقاه والي الزرع في غيطه والفاس في ايده تزغزغ في تراب غيطه من اصل طيب وكان قبله ابوه صالح من اصل طيب وكان اصل من اصل طيب وكان قبله ابوه صالح وطبع طبع الكرم بدل الخصام صالح بيسعى في الخير وبيعمل عمل صالح فلح وفالح واحسن زرع في غيطه امه دعت له قالت له ربنا وياك امه دعت له قالت له ربنا وياك اختر شركة الحياة اللي تكون وياك ادم السعادة حتسعد وقتها وياك واجب يا ابني تجهز كل شيء لازمك بلغت رشدك يا ولدي والكمال لازمك نقي عروسة جميلة ده الجواز لازمك نقي عروسة جميلة ده الجواز لازمك تشد عزمك وحتشيل الحمول وياك شوف بنت راجل اصيل ويكون تقي صالح واطلب القرب منه توجده صالح الارض لو طيبة هتجيب نبات صالح الارض لو طيبة هتجيب نبات صالح وفي سكة الخير امشي للاصيل مشوار هتلاقي طبعه كريم رأيه سليم مشوار وبنته حتريحك لو خدتها مشوار وانت تعمر الدار وتجيب لك خلف صالح. سليم مسلم سمع الكلام من والدته وعجبه، مسلم سمع الكلام من والدته وعجبه، دور على بيت كويس في البلد عجبه، وصاحبه راجل همام ابن الكرام عجبه. مسلم سمع الكلام من والدته وعجبه، دور على بيت كويس في البلد عجبه، وصاحبه راجل همام ابن الكرام عجبه. كان اسمه محروس وسمى بنته محروسة، هي الوحيدة هي الوحيدة هي الوحيدة بفضل الله محروسة. خطبها والاهل وافقوا وشاوروا محروسة، وشاف جمال العروسة والجمال عجبه، شاف جمال العروسة والجمال عجبه، يشبه لصياد على رزقه طرح شبكة، طلعت له فيها بياض للفؤاد شبكة، طلعت له فيها بياض للفؤاد شبكة. فرح نهارها وكانت شبكته شبكة، فرح نهارها وكانت شبكته شبكة، وقال جاني الهنا والنفس مرضية، دعيت رب العباد دعوات مرضية، اللي هواها الفؤاد حتعيش مرضية، حديها حبي هدية والوفاء شبكة. هدية والوفاء شب، محروس وافق مسلم بعد ما شاور، وقبض المهر يومها وللجهاز شاور، وبعد كتب الكتاب تم الزفاف شاور وقال مسلم خلاص ليالي الهنا جاية عروسه شمس الضحى عروسته شمس الضحى بنورها عليه جاية وتقول له انت القمر بيك فرحتي جاية شاور عليا بمنديل الهنا شاور صبر بلد امل وسعد لها الحر من اسمته بخت وحوص لها من فطر صبر بلد امل وسعد لها الحر من اسمته بخت وحوص لها زينة شباب البلد طيب يصر لها شباب البلد طيب يصر لقاه العفة زينا وكمل الدين بعرس جميل وطبعه جميل ويليق بعروسته من كتر صبره بلغ امله وسعده لقاه الحر من اسمته بخته وحظه لقاه زينة شباب البلد طيب يصر لقاه العفة زيناه وكمل الدين بعروسته شهر العسل فات في ليالي مع الايام في حلم ليل وقضى ليل مع الايام شهر العسل فات في ليالي مع الايام في حلم ليل وقضى ليل مع الايام وتغير الحال ما هي عادة مع الايام وكل بيت دائما عرضة لقلنا وقال ولا حد خالي من العلة وقلنا وقال كل بيت دائما عرضة لقلنا وقال ولا حد خالي من العلة وقلنا وقال لكن مثل لما بيفكر في قلنا وقال وطولة البال وزعها على الأيام بيراعي أم ولا بينساش فضليها بيراعي أم ولا بينساش فضليها وبحر حبه الكبير بالخير فضليها من الدنيا دي كلها هو اللي فاضليها بيخاف من الله ويراقب دوام ربه بالشكر والحمد وبيحفظ نعم ربه سد الحبايب رضاها من رضا ربه حبايب رضاها من رضا رب سكنة في قلبه وباله كمان في ظليها محروسة بعد الجواز حصل الخلاف وظهر عروسة بعد الجواز حصل الخلاف وظهر ما فاتش شهرين وابتدى النهار وظهر واللي دراه الزمن كشفوا العناد وظهر اللي دراه الزمن كشفوا العناد وظهر محروسة عايشة في خير ما كانتش محتاجة محروسة عايشة في خير ما كانتش محتاجة جوزها شبعها حنان والعطف محتاجة وبان عليها العوج بان عليها العوج ولا هيش محتاجة على قبل حاجة تشوف منها الغضب وظهر غفالة يجي من الغيط يلاقي الست غفالة وبوسها شفرين ومن غير اصل غفالة من غير سبب ليه وعلشان ايه غضبانة يجي من الغيط يلاقي الست غضبانة وجوزها شبرين من غير اصل غضبانة من غير سبب ليه وعلشان ايه غضبانة بدل ما تفرح معاه بتزيد من همه ومن عنادها تجيب له هم على همه وهو شقياه وكان عشم وتشيل همه بيراضي امه وهي ليه غضبانه بيراضي امه وهي ليه غضبانه سألها مرة وقال لها ليه ملوية سألها مرة وقال لها ليه ملوية غوية المعاكسة وماشية بسكة ملوية غوية المعاكسة وماشية بسكة ملوية وخلقتك دائما في وشي ملوية لا حد دسلك طرف ولا مرة حقك تاه البيت في ايدك ولا في شيء عنك تاه البيت في ايدك ولا في شيء عنك ده لكن فعالك معايا خلى عقلي ده ومعقدالي الحياة في حبال ملوية معقدالي الحياة في حبال ملوية قالت له امك خلاص ما بقتش طيقاني عايزاني اطفش ولا هياش طيقاني قالت له امك خلاص ما بقتش طيقاني عايزاني اطفش ولا هياش طيقاني والدار ما عادتش طيقاها وطيقاني عايزة تضيق عليا كل شيء وهوى حبساني بين الحيطان ومفيش نسيب وهوى حبساني بين الحيطان ومفيش نسيم وهوى لو كان بإيدها تكتر من العذاب وهوى تقفل بيبان الهوى والزد طاني تقفل بيبان الهوى والزد طاني أم قال لها اختشي ولا تعبيش في أمي مردود عليك الكلام مردود عليك الكلام اللي تقوليه في أمي كل الخصال الجميلة الحلوة في أمي ربطني على طبعها وهي كونت ذاتي وعلمتني الادب من مصغري زاد وعشان خاطرها انا بنكر لها ذاتي انا بحياتي ولا فرطش في امي Thank you. انا بيع حياتي ولا فرطش في امي. قالت له ما دام شاريها تبقى بايعني وخلاص برخص التراب اصبحت بايعني. وديني لاهلي بقى ما دام انت بايعني. قالت لي وما دام شاريها تبقى بايعني وخلاص برخص التراب اصبحت بايعني. وديني لاهلي بقى ما دام انت بايعني. حياتي صبحت جحيم ومفيش نعيم وياك. حياتي صبحت جحيم ومفيش نعيم وياك. متحمل الذل وانا شايف المرار وياك. انا كنت فاكرة راح اتهنى واعيش وياك. ميلت بختي معاك وبقيت بايعني. ام قال يا محروسة ارضي واقنعي بالعيش. خلينا عايشين سوا ما تفركشيش العيش. ام قال يا محروسة ارضي واقنعي بالعيش. خلينا عايشين سوا ما تفركشيش العيش. يا بخلق فقراء لكن راضية بقليل العيش. يا بخلق فقراء لكن راضية بقليل العيش. انا عمال ابني وانت ليه قدامة. دايما على نار لكي افكار هدامة. سمعنا امثال حكم ما كانتش هدامة. ينقصريش الحمامة اللي تسيب العيش. ينقصريش الحمامة اللي تسيب العيش. محروسة يا طيبة ليهم بدل زي لبست ليه توب مش لايق على زي. ولا انت فاكرة بقى ان مفيش زي. ولا انت فاكرة بقى ان مفيش زي. وقعت في بحر من طمعك عكر ميروك. عايشة معايا وبالك انشغل ميروق. ان كنت غفلانة اصحي خلي قلبي يروق. ان كنت غفلانة اصحي خلي قلبي يروق. انتي لك حقوق وغيرك له حقوق زيك. انتي لك حقوق وغيرك له حقوق زيك. قالت له ايه عشتك ايه اني اعيش فيها. سرايا لاجل اعيش فيها. ده انت حبسني في دار تربة اعيش فيها. قالت له ايه عشتك ايه اللي اعيش فيها. ده انا كنت عايزه سرايا لاجل اعيش فيها، انت حبسني في دار تربة اعيش فيها. امك تهني ودايما للغلط تسعى ومخوناني وعلى الواحد تقول تسعى. انا رايح امشي واسيبك للهموم تسعى، ضربوا يا واسعة وعاوزاني اعيش فيها، ضربوا يا واسعة وعاوزاني اعيش فيها. ام المنام افتريت حتندمي بكرة، واللي زرعتيه نكد هتحصديه بكرة، واللي شربتيه عسل تدوقيه مرار بكرة، اللي شربتيه عسل تدوقيه مرار بكرة. انا كنت جايبك تشاركيني حياتي هنا وتملي بيتي سعادة بالمودة هنا، ومادام غواكي شيطان شرك وجاكي هنا، مش راح تشوفي الهنا لا اليوم ولا بكره. سابها في اوضتها وراح لامه في نص الليل، خبط عليها وقومها في نص الليل، سابها في اوضتها وراح لامه في نص الليل، خبط عليها وقومها في نص الليل، وزوجته سابها على نارها في نص الليل. قالت له جاي ليه؟ دي ماهيش يا ابني عاداتك. امه قالت له جاي ليه؟ دي ماهيش يا ابني عاداتك. ايه اللي غير بقى دلوقتي عاداتك؟ باين عليك الزعل وهموم عاداتك، سايب مراتك لوحديها في نص الليل. فيها بتكره الدار اللي عششت فيها، عايزاك تمشي اوام ولا تقعديش فيها. قالت له يا ابني ده انا ضحيت علشانك ونسيت شبابي وبعت العمر علشانك، وارضيت ببنت الاصول الحر علشانك، احفظ لسانك ما تغلطش كتير فيها. ونسيت شبابي وبعت العمر علشانك، ورضيت ببنت الاصول الحرة علشانك، احفظ لسانك ما تغلطش كتير فيها. خلي ضميرك سليم والنفس مرتاحة، دي بنت ناس طيبين مرتاح، خلي ضميرك سليم والنفس مرتاح، واصلح مرادك وخلي العيشة مرتاح. انا يا ابني حمشي وحقعد عند اخويا يومين، واسيبكم مع بعضكم لاجل السعادة يومين. ما فاملش من عمري حاجة ده اللي باقي يومين، وما دام تكونوا مرتاحين انا حبقى مرتاحة. وشاورها بالرأي والمعروف صالح، طيب خاطرها بلاش العند صالح. ده اللي زرع ورد في ارضه بايده جنى، وفاعل الشر على نفسه بنفسه جنى. اخزي الشيطان يا حبيبي اللي عليك جنى، ولجل خطري انا ام روح صالح محروسة على الباب كانت واقفة بتصنط، سمعت كلامهم وعلي قالوه تصنط، رجع لها عقلها وهي بتصنط. عرفت لاني حمتها الطيبة مع بيتش، عرفت لاني حمتها الطيبة مع بيتش، خد حقها باللسان مع ابنها مع بيتش. هي اللي عابت لكن بنت الاصول مع بيتش. دخلت عليهم وقالت كنت بصن، انا عرفت الحقيقة وكنت غلطانة، وبحق ست الحبايب كنت غلطانة، سامحوني علي مضى ده انا كنت غلطانة. هاتي ايدك الظهر يا حماتي وانا بسها، يا وردة فوق الغصون عرف الندامسها. ان كنت راضية هاتي راسك وانا بسها، نفسي ادسها لاني كنت غلطانة. حدوثها لاني كنت غلطان. وقالت يا رجلي سامحني كل فات انساه، وارتم على اللي مضى وكل الغلط انساه، ونعيش سوا في هنا لكن الزعل انساه. امك في عيني النهاردة اصبحت وردة، امك في عيني النهاردة اصبحت وردة، وريحتها راح اشمها من عطرها وردة. وعيش وياك ودايما بالنصيب ارضى، احنا ولاد النهارده والزعل ننساه. احنا ولاد النهارده والزعل ننساه. انا حبقى وياك في دار العز فرحانة، وامك تشوفنا سوا وتكون فرحانة. انا حبقى وياك في دار العز فرحانة، وامك تشوفنا سوا وتكون فرحانة، والوقت يضحك لنا والدنيا فرحانة، والحب يملى حياتنا وكل وقت يزيد، بركة دعاء والدتك بالخير حنان يزيد، الرزق لو كان قليل باجتهادنا يزيد، ونمشي مشوار جديد وقلوبنا فرحانة. عاد الوفاء للجميع والفرحة ملت الدار، كان سحابة ومرت في سماء الدار، ونجم السعادة ظهر نور جميع الدار، مسلم ارتاح قوي ورجعت له راحاته، واطمن القلب لقى في الحب راحاته، وعاش في امان ولقى في الحب راحاته، ما بين شريكة حياته وام ست الدار، محروسة شجرة حمدها بقت اعز الناس، عاشت في عز وسعادة ويا اغلى الناس، مثل سمعناه ومن قبل حكوه الناس، ان غبت الناس قلب الام لم يغضب.